أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي سقالي اللي حدنادون وحو كمدي هاي عشر رذي ينوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شنية طبن آيادات بوكا كوما آيادة بقول يكونتون يلي حد بوكا بالآبان آيا كان مدى من سورة الأعراف آيادة بقول يتضباطن أدنى وكو أبي هاي من السورة النفسها إذن السورة الأعراف كمدى عشر كوحوكو حريسين يا عشر كي كور ريي وعين مريني نبي الله موسى عليه السلام وقوم كيسي كدورتي تضباطا وإسيري وكوهي واخيار سنة يقين مركة حضرة الله تغان ماشي إبا سبحانه عز وجل وكل ورمائي مركي إبان أي مغلان أي إيانا إذب درسدان مركة لأدبيي وكا للقريريي ورطي بنتانا نبي الله موسى عليه السلام وبر يوتمي أدنوا على علي واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هل كازين مريني ولي وحاسة عطي مركة بريادي النبي الله موسى وقال لبريادي قال تعالى فبوحي حكاية عن موسى إسابة سيدي موسى وقال لي إساق إبقوا نوشيقا يا سبحانه واكتب الله لنا أننا في هذه الدنيا الدنيا دان أوتان قدها حسنة ونات حفيماتك نبت قليادة انتظى وحلو في وناغو لن حسنة كل منيسة وفي الآخرة تنبي اللافقة هي جنة هي حور العند هي ذنى حسنو. كل كدعاء النبي الله موسى دعاء قيم بذن وهو حنا دافن حقنا أريادة كوبينهم. كل كمركة التي قيسي وحوين كالنوحان وكلا هي الله دورتا خبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلي على وجازتها يضر إريادة قابيهن حتى لما عن هذه الشامول وحي دافتي مالي الدوم وحي كوفي عن يوحي الآخرة كوفي عن. قل كان نبي الله موسى تغمدان يبوتك وتغم قيم بذن واكتب الله لك لنا أنك في هذه الدنيا الدنيا ذان أتنا قدادة حسنة وناك عافمات هي الرزق هي في عنان دمانت وفي الآخرة آخرة قدهتنا تنبدا في الجنة خلال هذه أرقتد هذا ألا نعدد هنا أنك هدنا نقلنا إليك أذان كون نقلنا يوي. كل كلمة إنا هدنا إليك توصل وي وحو النبي الله موسى إباوك توصلي توبة ديكانة إلا انقفك وآيكا نقدين هرأي نوص آخريني كل إنك آيكو دعدي اسم أوقادين إن إيادين لإن لم يغفرنا ربنا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لن نكوننا من الخاسرين. كلك إنا هدنا إليك ألا أكون نقنل ناقع عن كلك اللهم دعا برارك يهود ليرا مفسرين طلب الرأيب إليهين قلوا إليهين عبارتنا لك قاطي إنا هدنا إليك مركا إيرادين هو مقع ونرسل مركا نقشوي خايك لنا وحاوة يلبي يتبنن يا نبي الله يعقوب لري متكملها لا يهود الأورنج لري كان مغيسي أي عرارك انتي سيكلا لقوم أقعابي إنا أنك هدنا نقوني وحن قفئي قردر رقيساني لما أنت كان نقوني إليك أذيك إباء أي أن نكون نقوني. مركز النبي الله موسى إباءه جوابي قال إباءه يري عذابي أنك عذابك إيا أصيبه عن كل ذا به عذابك من أحد كان أشاء دونانك إباء كي قلب سدود إلى وحمد ماغو والرحمة نحريست إذانا وسعة نحريست وافد سناتي كل شيء وحلارك إلي الكيول وكلك الرحمة أي وحو البكاتر أبدا موحو رب سبحانه عز وجل كتابك تسيى لكون ديقاي إن الرحمة غلبت غضبي عرض إذي النحريست إذا وعار جحانه أبدا نحريست إذا مرك إبير سبحانه والرحمة وسعت كل شيء وحل أرك إليك النحريست إذا كواس عسانه كبدا إبليس دمع باقلي لماذا كل شيء كجرة هدي اللي النحريست إذا كل شيء دمع باقلي النحريست إذا وقيف كهلو أيوكوها ووضي مركزان اللي يرسي النحريست إذا واسع وطاي لقوة فرق قبسان مايه فساكتوبها وحن أقرأ يا نحريست الله بقي للذين دادك يتقون هذه إبليس ما تقباتها ملاباتك بغضي سؤاليك عن سيري ما سؤاليك أمرك إبت ديدي ماها أسجد لآدم انت إبك يري سؤاليك ديدي ماها قلك للذين يتقون اللي يري إبليس بناه كلها لكن يهودي النصار طائيان دمعيك علي قيل أنك تقوذن يوحن لشيك أيه قلنا وكجرنا فسأكتبها نحريسة إذا وحنوا بيكي ونوا جبيه هلايا للذين ذاتك يتقون أولا ألك بقايا أوحي الله فريق قدنايا وحن لك الرذي كفقانايا ويؤتون ديبايا تلمانتي إلا بادوي الزكاة سكذك هو ديبايا أيا رحمة الله قري تلمانتي وليواسحتا كلك الله بلا بزكنا بحنا الله نكعبسنا حتى يهودي النصارنا أنك أن حريص تأبى قيبان كهلينا وحلقوا باب إيه مركا الليل والذين كوهم إيقا بآياتنا آياتك أنك يؤمنون الرمية قل ذي آياتك إيبا الرميسي آيات المان قار الله يالي الذين كوا يتبعون الرعاية أنا باب إيسي يهودي النصار الرسول النبي الأمي هو الرعيون إذا النحريس يبددك الله قرات براتين تدك الله كبقى أمرا ونهيا وفعلا وتركا وهو كان سما شريعة وهي إبا فرا فرما وحكر إبا كفوك هذا سكذا نقوت آياتك إبانا الرمية سوبناها نرعا أفرتات المانو تدك الله جاهلو أي الرحمة وحكم انتهي الذين تدك يتبعون خاعي الرسول رسول رعايا رسولك النبي او الرمايي الأمية كلمة الأمي وحال يرى ما لا يقرأ ولا يكتب قفكا وحنا قري كريم وحنا أغرين كريم أسيدي هفرتي كل شيء باقي كوا أي أمي اللي يرى كلك أمي نمالا دليلو هدادا بيس بدلين كلكا قيا ويناذي لكن مسكح لذي أمان كاقي موينان دكش متقين لقبا مبرانين هب ويا مركو من نمر قالوا كل ليلة يا سيدي هبرتي كل شيء اسمعت دقة جنين بالقولي هدي من نمر سيدا هاي نبيك أمام بيوت وحي أمانه قطعين وحول مما ندوكس اللي قالين مخلوقنا أنا وحبرين حقنا أدوني آخرك والرماية أدوني آخرك والرماية وحي سمد اللي قد جي كلك هو أكبر معجزة على وجه الأرض خر الله ما رك قفانا بشر وحبرين أوحو البشريك أي إذن ومعجزاتك سكوة أبوه أوي أي أي كميتاي عرفتي نتيما لقوح جاي فأتوا بصورة من مثله حداد غير ساتين قرآنك فالوعاد كانتان من أمي واندوك سيكالي واندد وحبارين واللغ بالله بالله ومعلن أن دقيقة أكفر سنين وحو البنشريك أي قرآنك الدبادة كاسوب أي كاسو كالكانا قل كان النبي أمام بيوتاي ومن معجزاتي النبي والرمايي الأمية أن وحنا قري جرين وحنا أغرين جرين حضية المانتان إيضا وأن النبي الأمي تورادي إنجيل إيا الزبور صحف إبراهيم وموسى بيكوتين لي حضية مركا النبي إنه وحقره وحقريه حضية أهان لهاي شكبه قليلة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخضه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قلت تلمان تاني إذا إنو النبي أيهاي أمنا أيهاي سمد وحلو قدجيهاي إركا وكفران يهاي وقال له وعباري وصن أمك لو عبارين كتبت وريكو تالي سيدا درادت بأبيري الذي النبي أي يجدونه تلمان تيسا كهل أيان مكتوبا إصغو ساس نبي أمي الله ديكي عندهم إياك أكتوضا بني إسرائيل في التوراة التوراة قده هذي كهل أيان والإنجيل بي كهل أيان تلماني إسي محاكم له إنتو أمي هاي حضرها وشي سارك مهمة إسا وحوي وانا أقول باهية سموه كشقايا خير كودتك أشيغا حموه أقدقا هاوشي ساقروح بنانتا دارك يأمروهم وحوما دفرا بالمعروف وانا أقول فرا ومعروف هداد مغاشين وحدين تلقو يقان وحوية واجبك هي مندوبك لبدانا اللي يرى معروف من هنا وحا اللي يرى محرماتك هي مكروها كل كاتل مانتيسي وحوي يأمروهم وحكرة دادك مفارة بالمعروف شريعة لوحة اللقو يقان ايو ناكسا اما واجبة اما سنة ايو دادك فارة وينهاهم وحدادك كريبة عن المنكر شرعك وحة اللقو انكري اي شريعة الديدي قنصتي من المحرمات والمكروهات اما محرما بنانين اما مكروها يودادك كريبة ويحل وحوبا نيا لهم دادك الطيبة وحي ونكسن حلالة المستخبط آينا وعوبا نيا ويحرم وهو حرم عليهم دوشوضة الخبائث خبيث خبائث وجمع خبيث وححن انفعني ملك وحين حنيهي أمو في عنيهي شريعة اللو علينا يا عرفية لك اللو علين ماي وحالقو تعريفية خبيث وحالينا ما استخبثته العرب عربي وحي حميستي يا الليلة طيب إن ما استطابته العرب وفكرة خطأ عرب وحهم أي حلاليستي أنوت علي دوغي جيرتي أيو ينك علي قرسين جيرين تمرتي مرن عوني جيرين مرن عابودي جيرين كلك وحو النقونا يا خبثك يا طيبك الطيب ووحي إلهي يا سريع هذا طيب كرسيكين خبيثنا وحي اللي الدين تحمان كرسيكين كلك وحي الدين تحمان كرسيكتي ولن عمومها خبيثه هل كانت كارك تاقاتك يا سيقارك إيو إن أين حلالهين نحرم عليهم الخضائي معايا لتبع عثري ما قفك له إلا ويدينه خبيثي وحاءك العباءك إنه حنيه كعباءك قال له منايا موال مسائلك اللي حيث كل داري كارتا مسائلك موسكا اللقوحنا تمرتا اللقوحنا عمبونا به هيربك يباسادا اللقوحة يبسادا وحفي عن إذي الكيسة لكن سيارة ما اللي من كرتا كل كأذيك ياب إنو خبيثي هاي قرتي إنو خبيثي هاي أذيكا قرتي كل كمركو نفتي لا وعي مالكينا لا وعي شرفتينا وحودي مي آفماتكينا وحودي مي انت هدين لوغا دي كقدال إن ما انت سيجار محلالة محرام ما اللغو مرمو وحسوا حوية ضلال ومحرم قطعا حرام نفتي بو دي مالكي بو دي شرفتي بو دي نقاليه بو دبي عفيمات كي بو دبي والله انت تضرب لنبانا كدلتا انت عبتان اوك انت عبتان اوك كل كان خبيث كي بو كجيلا اساقا يوحي الله المال وكلوا واشربوا ولا تصرفوا ان هذا وحنا عنتي وحنا عبتد بأيبك وقل ياي لكن اسراف وحن عنقنا هين عبانا هين ونرد ان لو عنيني سيدا باسطة دي بريس وكالي تفكوا ايا راحوا سيدا شاها يا مرندد وكله تداوي أن لوحنين سيد أصبرينك وكله وحن لوحنا واما يركب ما كنا ولا الله وملقوا عيلا سيد عاني يهيني بك فاهم الرابع لا يسمن ولا يغني من جوع وملقوا أما وانا لقوا بعضا وانا لقوا بابا إلكوا جدبيا أبكوا مذوبيا فيروه قباء إذن خبيثوا ويحرموا عليهم الخبائث ويضع وحرد يا واتلماني النبي محمد عليهم هل كتابك يوري اسرهم بكوضة وشريعة الى سودة جيي النبي محمد لون سوديبي وشريعة حلاب لحين وفضود وسهلا اما شريعة ينكي يوري لباتب بضن بيلهي مرضا ما شيء نجاسك قارتو كوبا لسين جري قف قادون دنبابو توبتين كيسا إن لدلو أي أهان جرتي تكال الربع المال أفر نفو أريم متكالي مدبا لبحين جري كل كعدبات هذه أودان يشدو ينكي يتكاليف دي ديني أورا دين تنكم الجري يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج إن الدين لا يسر كل كدين تتن عليك جري جري أدم ولا ردي دين تانا اللجو ردي شريعة الإسلام في القرآن كود ويضعوا ردي أنهم حق هذا إسرهم عليك دول فولي إيا ولا غلال حركيال التي حركها كانت هانجرتي عليهم كركودا رزودي إيا بلمدي إيا دباتوينكي بحي أدم بادين تتن لقفوا ديدي كل كف الذين ددك آمنوا رمي به نبي محمد وعزروه ويني ونصروه إهلي إساقا إيا سنديسا إيا دينديسا رمي راعي كتغمي واتبع النور قرآن كيوي افتين راعي الذي قرآنك انزل لدجي معه نبي محمد أولئك كوا هم إياك كريا تأمبا المفلحون كوالي بني إذن وحي كوبتا يا يدى سيئوة دي تلمانها سفرادة بضن أي نبي كبحيسي وحلي باني انتان نبي محمد صوبحين قرآن كان أن لسودة جينين حدا تورادي يا موسى الرعدي أما دنجيلي يا عيسى الرعدي أما الزبوري يا داود الرعدي أما صحف إبراهيم وموسى الرعدي وحكو أول بيهاي لكن بعد البعثة نبي محمد بهدي لسوبحيي قرآن كان لدجيي كوا صد المشقية ساري المفعول ماها توراد ما هيستقيم ما مجرد توراد وحليلا قرآن باجرا آيدين واكا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نيبان سيود انتهي وحيكو كوب انتهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نباك العديسة فومانتيسة خائديسة شريعة ديسة كدغم ديسة إساقا أغرقاري ديسة أيها الليبان كو أرور زنتاي ودكالو اللقادو وإيبال لقادو وما أنت شقين إيسان مجيرتو وأمتنهين أهل الكتاب كو الله شيقي يا الله يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يتيه ما يشاء لكن هذا ديني هورانا كدغم جيرين إنك شقين أيين حتى أن أي دين تنخم أيين ويكون دغمان لبا أجرب إليه أولئك يؤتون أجرهم مرتين لبك البالسين هيا في شقين إيسا إيا النبي ما أنت الله دبك العكره وأن نبي محمد هين ملك واكتب لنا إله نودي في هذه الدنيا الدنيا دان أوتانا قد هذا حسنة ونك وفي الأخيرة آخرة قد هذا حسنة ونك إنا أنك خدنا نقول إليك هذه إباء قال إباء وحو يري عذابي أني قال الله عذابك إيه أصيبه وحن كل ذا به عذابك من قف كان أشاء دونه والرحمتي أني قال نحريص إذا وصعد وواسع النقوطي كل شيء وحلارك إليك أي أواسعتها فسأكتبها وحن سأواجبي أي نحريص إذا الله المحفوظك أقري وكقيب قلايا أذكان لتلمام دونه من الذين ذاتك يتقون مركة كوبات إسكا إلى علينايا الكبرى والمعاصي واجبك هي مندوبك نجدنايا تلمان طلبات ويؤتون بحنايا الزكاة سكذا بدن كودا يمال كودا كواجبتي بحنايا والذين تلمان تصدحات هم إياك بآياتنا بجميع آياتنا آيات كان إليه كودا كوا وحيك إلا سودة جيه هي كوا كونك هي كوا معجزاتك يؤمنون الرومين أيا الذين ذاتك أيا رحمة الله بيكي يتبعون الراعي الرسول حصولك شرفت بضا ألا ديري النبي أو الرماية النبوة هي رسالة أيا لبديب الله يسوقو داري لبديب الله يسوقو داري اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نبي نمدي أما الرسول لمدي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظاهر تنى الرسول لمدي إذا رسول نواياي نبي نواياي الرسول حق يبلغ ديري النبي هو الرمايي آخر يأدون بك هو الرمايي إريدون بك هو الرمايي ومضيه لسودا فيك هو الرمايي وحن لقارنك هو الرمايي الأمية وحن قري جرين وحن أغرين جرين الذي نبي يجدونه أهل كتاب كهيل أيان مكتوبا إساقو الله ديقاي عنده مكتوبا في التوراة كتاب كي النبي موسى قده آيات المانتي سكويال والإنجيل إنجيل قده هدانا تلمانتي سيبا كتال وحانا تلمانتي سكميدا يأمرهم إنو داد كفروا بالمعروف وناقا كلية توفرا وينهاهم قد كوحو كرابا عن المنكر شرق كوحو النعي إذا الكيبو كرابا أما محرم أما مكروه ميت كاستعبا هنغضا ويحل وحقوبا نايا لهم إياقا الطيبات وحونا أكسن أوحكو أولكا نوى اللوحنو نلو اللوحنو فحى اللوحنو وحاسو دنبو أبا نايا إن خبيثهين ويحرم وحرم أيا عليهم كركوضا الخبائث وحانا المصلحة اللوحنا يالا أركين بل ضرر يدباتاي كجرتو نفط دبايا مالك دبايا بنت دبايا شرفت دبايا وحاسو دن أيو كرب أيا ويضعوا وحدجين أيا عنهم ذاتك عقودة إسرهم وليس يالكي أول سلعوين كي ورأي لهاي تكاليفتي عسلي أيو كريدي يوال أغلال حركي القورة وقجري التي حركي يالك كانت أهان جرتي عليهم دوشوضة حدب فالذين ذاتك آمنوا الرمي به رسول كان لتي المامي محمد عليه الصلاة والسلام وعزروه كقرقارين وينيين وتعظيمين تعذير هو وينين هي تحقرين وقروه وعظموه وينيين ونصروه وهيليين قلوا إيا قاربة وهيليين سنديسي الدين تيسا بافيين نشرية فافيين كل أغمير رمائيين واتبعوا راعي النور القرآن الذي قرآنك منزيه لتجيه معه إساق اللجريد أولئك كوة الله تلمامي هم إياك كلية لا غيرهم ذاتك لوركيدة أي المفلحون هو اللي باناوي وأدونكنا نرل إيا هلا أي عافمات آخرانا جنية بداف هلا يو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آيات جوهر مركز وبناها تلمانتي شاكتي ذاتك الرمية الرعينة إن إياك كلية كوة اللي بانا يييهين أي هلك هو ألا علانيي نبيك عليه الصلاة والسلام إنه كدوان يهي نبي ياشي كوري أرهم أبدا أيه كدوان يهي إساقونا واشيقي وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل من الأنبياء شن النبي ياشي هر الله سين أيهاني الليسيي معك مذا كان النبي يبعث إلى قوم نبي الله أركب قوسك كدسي أي الله دري جري محمد كانت كسب باللودي أول رسول أرسل إلى البشر نبي الله نوحوي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إدي شبا الله درينه نبي هود بان نوح كحيقي وإلى عاد أخاهم هودا ولا القطب الله دري نبي صالح بان هود كحيقي وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا مركا نبي الله موسى أوليه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إيسا سيدوك لي قل كان نبي الله أركو والنبي محمد عين قوشو كدشا لو دري جري أما النبي محمد أرسل إلى الناس كافة وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذير قل كتواتي أوك لي خسالة إني عام تهي بشر إذا الكين الله دري إلى يوم القيامة النبي كتب إيمان أيانا ملك قال لسوك أي ماله إلى النبي محمد وآخر نبي نبي بصدرك أدن بأيي كتاب كان لقود جيينا وآخر كتاب كتاب بصدرك أدن بأيي لغدا قفك كفا إليسا وايا والنبي محمد الرمين وايا كتاب كان الراعي وايا شقوي باعوا إنكاري كل عضي وأن مصلحك للهيم إذن هل كان وحال الإعلاني إنو يهي مثل الله دري قول إليك إذن قال لي ما عدوي مركا هذا مسلم سيقان آتر هذا النبي عربتا مركا آتر هذا عرب اي عجم بوالو ديري عليه الصلاة والسلام مركو نولانا اصحاب دي شمحيكا كومن ابو بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وسهيب الرومي انت اصحاب تيكا كومن ميزان كنوحوها إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إلا قرابة شيئا الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم حق أيضا مثل قدري نبيان لقب قبيي ومكان أصمون إذ قرابي أبتغن أقول له أنا إساماله وحل أقول له هذا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى فبوحو يريقل إلى أبا الرسول كامرايا صوبنا نواقو آترا يا أيها الناس ناس وحال لي أنت آدم كو أبترزتو لن أبو البشر آدم عليه السلام أنت كو أبترزتو أي الناس اللي يرى والله يري يا أيها الناس ضدو إذيلك حد هذا مدوب هذا حرم نقضة حجم النقضة قارات كستكون نولادة وقتك النبي الجودة كدب لشا سادو لنتهين إني رسول الله إليكم جميعا إني أنا محمد رسول الله إلى أحمد الدريبان هاي إليكم إذين كدادا أي اللي يسعد دري جميعا بالدين الذي الله يدري له كله أي سقناتي ملك سماوات إرى ريال حناشدو والأرل نرى ريال حناشدو لا إله أحد قرلق عابدا مجيرو إلا هو إبا ماهاني أحد انت لا عابدو أي عبادة حق نقل ملك يحيي إبا كلية أي أنت النول نولية ويميت أنت بمتر إبا دير وحال لا يسكو حريسة دع شيء وحال رب الله في رسالة النبي محمد رسول يهي عليه الصلاة والسلام وأن رسول خرجرين ضد إليك نقول يهي وحال وحري أحد العابدون إبا هين إنو سنجرين وحوح له قل الله هين إنو سنجرين تلمان هين إبا للو داقين وحاكم إنو يهي الذي خلق الموت والحياة كريئي النلو إلى كلية تاسكالة إذن إن وحل عابد أي أن لك لقي أرنغض لغول عابد وحي أهب الجدي إمام كان لغود ديانا أينا نبي محمد النغض عليه الصلاة والسلام وضد اللقاد أينا الكتاب والسنة قرآن كي حديث كأي نغضا مقع الله يسكو مقع أينا المسلمون أي نغضا هو سماكم المسلمين من قول وفي هذا أخوة ليس ولا عشان أيو ليس عشان أينا على أساس الإيمان والإسلام إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم أتى دين الإسلام أنت هو حكب عزل دين الإسلام ما قل وحاطر هذا يا أيها الناس تضو إذيلك إني أنيك رسول الله إلى أمدو درانه إليكم أدينك أي الله إدري جميعا سادوا لنتهين ويا إدري الذي أحد با إدري له كليقا يسقناتي ملك سماوات إرريا الحنسدو والأرض رريا الحنسدو قل كادو كليقي إرريا رريا ليه لا إله إلا معبود بحق أحد قرلق عابدا مجيرو إلا هو الله إدري إرريا للكليقي ما هاني أحد كلي قل عابدا مجيرو يحيي إلا وحنو ليا ويميت عبود إلا فآمنوا قل كتا انت واربحن بيهاي فآمنوا لذا وصادوا لانتهاي واحد رميزة بالله معبودك حقا إيهو الرسوله سبحانه وصادري النبي والرماية الأمي أو احنا قرين وحنا أغرينين الذي نبيك يؤمن اسم الرمينة النبتيزة بالله إيهو الرمي وكلماته وحي إيهبكو هذا لي أما شرعيا إيهبا سودة جيا جدايي أما كونيك هو واحد مركو إيهبا سمينة سيدي النبي عيسو كالي كلمة إيهبوكو هذا قل كالدولي ذا مركو ربي وإيجادين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قل كونك كان أولا كلمة إيهبوكو هذا وحيك يتسريع أيو إنتي برمائي سيدي مركي نلو أمرينا وعن ليري واتبعوه نبقى صلى الله عليه وسلم ما يراعى لعلكم تهتدون إن أدهنون إنسان ومحقق كل هذا السقر هذا نواهن أنتين حتى أبنى عمرتان والنتين حتى أبنى عمرتان اللونتين حتى أبنى السقر هذا حنونت ومن قوم موسى هذين وحبدا بنو سالك ساكيني جففك يا دليشة يا عيبا إلى عيبا أولا توسو هايسي أما إنجيل هايسي أوتوس نابات جيري وبه كتابك إيب أي يعدلونك قرصورين وقالك وحاي حمان وبضنايين قدر ير وفي عنواك جيري لكن مركي بعثة أي بلافتي سين هراء قررني إسرائيل أما أحد كلافي عن مجلو إلا وحينا محمد رمي الرحمن إياقي مركي اللو طابتي بنو إسرائيل وقطعناهم وحنوك لقيني بنو إسرائيل 12 ثمانية الله أصباطا قبيليا كلمة الصبط معناها القبيلة في العرب خيرك أضيئو كل ميو حلوس عربتو حيث هذا قبيل كوان بنو إسرائيل أصباط بان ليلة قل كان نبي الله يعقوب ثمانية اللبا ويل بولالي ويل والبنواب بيرمي قبيل كارهان يضبو النقضي وقطعناهم فرقناهم بنو إسرائيل وحنوك لقيني 12 طبان إيالله أصباطا قبيل يالا أماما قضادا وأوحينا وحوحيوني إلى موسى النبي موسى إذكر استسقاه وموسى كورا بضلبي قومه حديثة تيوي مري ورير سنايين سورة المائدة انكسو مرني أفرتا سنو أي جهو ورير سنايين كليل بعد عميشي جوغان نوا سحرا سحرا وسينو meelan geed lahayn oo wax lagu gabadan lahayn oo guri lahayn qoraxdii baa dalada iska taagtay waa oomen kolkaas ay nabiyullaahi muusa ka dalbeen in la waraabiyo oo waxayna waxaanu waxyoonay ilaa muusa nabi muusa id waqti istasqaahu nabi muusa uu ka waraab dalbay qawmuhu banu israa'iil ayaa waxaa nabi muusa la waxyooday anii murib muusa dhufo licasaaka وشي بركة إسنايد موطا كمعجزة هاي مرنا هلقا نقونيسي مرنا أوسا نقونيسي الحجر لقاح بالله المامي لقاح أوسا هذا كله فوق لقاح فرقيسوها كلك أفرتيسي قيسود أيام ملكة استصدح إلو تكبع هذا أفر صدح لقوم نفطي لم يتبون كلك أستان ليسو إليرينين أيام لم يتبون كي قبيل أي كلكو أمين قربا كارين بيقى عن تكون لكتي قال انتو ذيك عبيسا سيان زحمية عيرين يعداوة ضدعين يسقربة قريين أن يضرب نفو لعساك أشهد بركيسا الحجر لقح فنب جسد وحدن برتي إنه من الحجر لقحي وحاك برغتي 12 طباني اللبا معايتاي عينا إليا البياء قد علم وحو وقادي كل أناس كل قبيلة قبيلة الأركاب وحي وقادي ما شربهم كالنتي كعد الهيان بياء إذن بيه باورتا لغا درقاي ولغا هاقب داري حقي راشينكا يراحاكالي وحا اي ورير سنايين نبي البال لجيري قلقا واندقالي سنايين اي واجهقف سنايين ياتي لغو واجبيي مركي ديدين اي اللو وريريي نبي موسى انكاري قلقا إيرادين فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدو وانا تقال لنا جهاد بالي لغو واجبيي هذه إله إسرائيل تقلم وإذن تهوني أقول لها النبي الله موسى خبرني إلا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين حكم كي محون نغضي فإنها مقالة كي مادين محرمة عليهم 40 سنة أفرت سنة ينبلد خودي تجدوني جناح يبون ومحي أفرتك أقبان أيام يتيهون في الأرض ملكي وليك عدي سنة كل كان نبي موسى وحرب كيري فلا تأس على القوم الفاسقين كوان فلاجده أبي ألف الديدي أبا الكوب بفر لغوص بي هذا مرغوني كل كواج مركو بي كله جيرين إلى آخر هذا كد هذا ما هو ينجرين ما هرجل جيرين آخر هذه مركا إلى عذانا أنت قري هذا يوم مغذي ربان ما شيء ساكن لهم بيتاجين أفرت سنو إبر بيده حير باكار هارون ماسو كودين تي يا موسى الله ذا كل كأي قصص ورئيسن حتى أنك كذا غنايا وحول ضرور باكر كوبا كأني وقبو ويقبين بيها أن ذا حنا كعب جيرين كنتنا وحالوس ودادين جري حلو صوبسن وصمد اللغة كيني إيا شنبر كبرراي وهو آدو بورا وبسل الجعلاية طير صمان الليلة قلقا كن بسكاسنا وحالوس ودادين جري مرم عراد كاسنا وحالوس ودادين جري لقاها نواكا عبد جرين ضرورة لكن وحي كبا بأن راح الآن واقي بري أفرطا سنو قد يومي أوك الله يسو أذن هرق لين نشاط ساكيك الله دينا ورعيك وقول عيسى يا موهو وظللنا وحن هرين عليهم كركوضة الغمامة ضرور أن نرى ذاكو قبرني وأنزلنا دجيني عليهم كركوضة المنى حبق برشو مرب سافية حلوه لضاديني إيه وصلوه كنبس شنبره البهي جلعسنا وقضوه معان وكاسا وحاليني كلوعونا من طيبات ما شيكيسا وناكسا أن رزقناكم إذنكم مصروفني إلى وحيني وما ظلمونا أنك ألا أنما أيان ظلم ولكن هيا شكانوا وحين نغذين أنفسهم إيجا النففيالك ودا يظلمون قوة ظلمة وقفكا عاسقا ثلاثة أبديدا هي واجبك كتقايا وحال غره في دردرايا إساقا إسبابينا يا الله دباته موسى كيسا محال الله يالي كرتا أذيكي با إسبابيي أراء الله كصبدي إقاب أدون كربصدي ألاب آخرانا مضان إذن عاسيو أذي إسبابيي إتكالو حكمها الله قال تعالى ولكن كانوا إياقيبا النغضي يظلمون قوة الظلمة أنفسهم نففيا الكوذيبا الظلمون وعلمات تاريخ دي هوري موسي هارون نواد انسان فيه نواد ماذي يوشع ابن النون الليلة والنبي وننكي نبي الله موسى خذ الله هذه سورة الكهف بين إن شاء الله وتجدون إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا قل كي هارون يا موسى فدنت فيه نلقى بحي وحانت صورة النبي اللي قد يوشع يوشع با الله تقالما إن منكي أول لديدي للا تقالما إله با قوشة كسية قرع دينا هو الله حبسي مقال دي با قعنت وضا قصو النقوتي أول لقد علق فرمروجيي كل كاسا وحا ليري مقال دي دقا إله با قوائد سيئو مقال دي قعنتي نقصو عليي وحبر واقعي المقال دنا وحلال عنا وحا لقد طلبي لبسي وقولوا حطة مدنا واقو مدنا وافعل قولك وحاوي إنا توبات كنتين وقصكي اللبكي كالنقطين هموقتين مقالة مركات قليسان وحاطر هذان حطة حطة غريدوي مسألتنا حطة حاجتنا حطة إله وحنك عطينا كلية وحاوي إنا دمبك النقوه بسوي تاسي واقو فعل كينا وحا ليلي وادخلوا الباب سجة وادخلوا الباب سجة دا مرك هذا الباب قال إيسان شكرا لله عز وجل هذا كيني لبابي بلدك كيني ليدين كل سوالي يدين كينا ليدين فردامي كل كاعدين كو سجودا يا الباب قال وحلو شيء إلا بلا أمر قدم دي هولين بان إله كاعصاني إيا سجود لغو قالو لبلا أمر نتيجة ودي نغفر لكم خطياتكم واحد قف كشين قدقي ويدين دافينا كل كاسا وليبا اللي يري سنزيد المحسنين تذكي نواناك سمعية اتا عدل ما انتا كدرانا من اكبر لوسي كوديناي كلها قولا وفعلا اي الا بذيب ببدلين اذا بدر ذلك ماشي حطة الليين نوم باي كدران حنطة بيغان مساقر خبنا هديك العناد بيو جوابين وحيرادين حبة في شعرة وحان خبنا حبة تنكو لحزيرتا طيب تنسي ذا حبة لوغو لحزيرتا ما يمكن تدنبيل لك الصمية وإلا حبط بياتينك تنحبط ولا الأقلين كرا لكن حبط تن سيئ لو قلين كرا أنا أتكاسي نمان كي صمية هو قولك حد فعلك الباب كي مالك يتقين إيه سجودك قال اللي يري انت فريستان بيت دبالك سيخين أنا ذي يالب درو مركاسا عرائي بكل عضي سمدا دعون لغا صوصبي كالكاسي أفكا إيه دبالك هي لها هي إنها ديكر سبين فدفاتاً كما يسكمر بختلي كل قادت ساسو إذا بدران وعنها البدن بيهايان قال تعالى فبوحو يروائد وقت رسول الله أشيك بنو إسرائيل قيل اللهم اركي حق بلوغ يري اسكنوا دقا هذه القرية بيت المقدس هي أريحة بل كان فلسطين يقع وطن كرهان جري وجوغي جري مقالة دان دقا حداد مقالة دي دقتان مقالة براكي سنوي تنتقل لكبدي أرزاقية قادية روبية داق وكلوعنا منها مقالة حيث مال الله ماشي شئتم دون تانبا وقولوا وحسطر هذا حبا اللو دنبقى النقا هوبي وادخلوا البابا بابا الباب كان قلع مكاد قليسان مقالة سجدا إذنكو اللو سجودا حداصدا يجان نغفر وعدافينا لكم أذنك خطيئاتكم خطاياكم قرأك لو وحد قفانيك الله إذا كشان إذنك ويدين دافايا سنزيد ولبو حنو كردينينا المحسنين منكم تدكينا داعدن وموجية ثوابا وأجرا أيانو بضينيناو فبدل وارثوغين بدلين الذين أرداشا ظلموا قردر ستي ومنهم إياك كمذا قولا هذا البي بدلين خطة ويقول ما هيكو بدلين غير الذي كي غيرك قيل لهم لو يري حبة أما حندة بيرهدين وفعلا نبدل وسجوديا غير الذي أمر بهم ودبكوا سيقا مدان الأمر أيكو بدلين قلت إيبا سيديكو أدبيي فأرسلنا ضرني عليهم كوركوضا في جزا عذاب طاعون بان من السماء إركا أقدرني بما كي سببكي أي كانوا إيبا النغدين يظلمون كوى الظلم النفطوضا وأوامرتي إيبا دردلا قلت هذا سيعادك حرنان ويدو وأمرا ونهيا قولا وفعلا تركا وفعلا هذا سمعي ويدو إيرابي كفري هذا يقول بان لفاكي الظلمي قلوا حاطر على صوبني يا أيها الناس فضو لما أنت إني أنيك رسول الله إلى أميدو ديرانهي إليكم إذنك تدكى لأيك إيصو ديري جميعا دمانت الذي الله إيصو ديري له أي كريق أسقناتي ملك السماوات إرريا اللهانتو والأرض برليا اللهانتو لا إله كرمدلك عابدا مجيرو إلا هو إبا ماهاني يحيي إبا وحنوليا أعدك لو وحنولين كرا مجيرو ويومي إبا وحديلا وحديلي كرا وأنا إباهين ملع فأمنوا الرماية بالله نعبوت العقا ورسوله الرماية النبي والرماية الأمي قرد إيا آخرين وحقران الآخرية مثل أن انقراني الذي الله الذي رسولك يؤمن الرماينا يا بالله معبودك كرلك عابدو الرماية وكلماته شرعوين كوجدي يكون كونك كوسمي أيو انتبه الرماية واتبعوه إذن هذا الضبط لما انتتين أعد كاسراعة لعلكم مدنانتين إن أتهتدون مركز سقر رعدان بعد هنون مدنتهين حضيدا راعين هنون أركي ميسان ومن قوم موسى نبي موسى قرد اللودري وحاكمدا هما جماعة يهدون ددك كوانونيا الحق الرمضة وبه حقنا يعدلون كوكر صورا وقضعناهم عن أوكرا بالحني اثنتي عشرة طباني اللبو أصبادا قبيلا أمما دادا وحينا وحن وحيوني إلى موسى نبي موسى وحن وحيوني إذ قرتي استسقاه ونبي موسى كوار أفضل بي قومه أي بيوي دي لعبه أن امرب موسى نفان وحيوني بعساك أشهد بركيسا الحجر لقع كنفه فانبا جسد وحاب برغتي منه من الحجر لقحك برغتي إثنتا عشرة طبعا إيا اللبو عينا إلى يالا قد علم وأو أغادي كل أناس قبيل أرك إذيلك مشربهم كالنتي كعبايان أيين برتين وقال ذكري كعريرين ميسو لمن وذاكتو وذللنا هريني عليهم كركوضة الغمام الدرو وانزلنا دجيني عليهم كركوضة المن ملب وسلوى المبس البان أدجيني وقلنا لهم وحن أمري كلعنا من طيبات ما شيكيسا ونكسنا فزغناكم إذن سيني وما ظلمونا أنك ألا أنما أيام ظلمين وظلم البشر سميي أما مخلوق إليك ألا مقاري كرايو ولكن أيشي كانوا وحي نغذين تظلمون قوة الظلم أنفسهم إيقاهم بأن ففيالك وذي الظلمي وظلمي غي سميين إقابك كذا شيء آخري أدون با إيقاهي سمييك باباي وصدق الله في قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله حقرح قفكي سميي أيهم بيكون على قولك الجريمة إيهما على سمينا أيه قفك مستفيدك أي قولك على الجريمة إنه كفا إذا سدون أيه إساقوا باكو بابا أول مستهلك فيها جريمة قفككو بابا إساقوا نقونا أيه. وإذ وقت حصول الله أشيك بنو إسرائيل قيل لهم لو يري اسكنوا دقا هذه القرية مقالدة وكلوا هنا منها مقالدة حيث مال الله ما شاءت شئتم دونتان وعلى في عندكويا ساد دونتان هنا وقولوا وحاسة ترادا حضة توب دينها عداتو إن أتقففك كالنقطين ألنا كحرانتين حقين هو قانستين نبي موسى الرعدين ها عداتي وحاسة ترادا مسألتنا حضة إلا هو أرنت أنك ويديسا وأدن بهوبين وادخلوا قال الباب الباب في قال سجدا إذن كو الله سجودا شكرا لله عز وجل بما من عليكم من الحرية وإذن كو قال الله إستي على وقيني لبابي أرزاق دانو إنسي نعموين كفرض بلا نعمة الإيجاد ونعمة الإسعاد ونعمة الإمداد ترتد كالشكر النقى نغفر وعدافينا لكم إذنك خطاياكم خطيئاتكم كففيالكينا سنزيد وحنكر بنتنا المحسنين قد كدا عدن ما سمايي ثوابا وأجرا أنو بدنينا فبدل الذين كوي وابدل ولموا قردر صدي ومنهم كمدى بنو إسرائيل قولا هذا الخطة وابدل غير الذي هذا الغير كيف يكون بدل قيل اللهم لو يري حبة بيرادة فأرسلنا ديرني عليهم كركوضا رجدا على أن من السماء كركا أقدرني بما كي سببتي لما الظلمينه إياقا الظلميه قلي بما بسبب ما كي سببتي بأن عذاب أقدرني أي كانوا إياقوا بالنقدان يظلمون هو الظلم السماية حق الدردرون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البعث تم بسل بادو وكسوا بحنا يوشعي وقتك في وقتك النبي الله داود بيهاي كل كان مال حب وشام قتال أي دقي جيران كلو ميتة هاي كل كان كلو ميتة هاي أيام مالين تصبت أيام إسك على مسارت إلى مالين تجمع على إلى النقطة مالين عيدة أي عبادة استان وعمل ككن استان أي وش هاي كم جيران صبت ما ربنا بيجي هذه صبت هذي والله قال لي لو أريد في حال صبت بخير كان صبتا لديهم من الأربعاء إن كان وحيكون عليها أو معاني الدين سبت بي دورتين سبت بي باللوغة بيقي مالنتي عيدة هاي إذن مالنتي سبت أين سنة أين عبادة سمين أين عمل كن سنة أين أيا كلون في صغو يا أبا يقريها إيمانا هاي بي دقين سبت اللي من لوان كاري كلون ومالنتي إيقاي بالمرع عوضين سبت مالك اللي قدبانة أو أحد يمالني كله بدو هوس كمر يالك لونه إيمان وامتحان من الله عز وجل شيدان بالتالي وغير واحد يشان شيدان الله نقف وقري خلونا نقعنت وقول لكتان انت تكلي يالقض قضان سبت ذو صور راعي دونا قبل سبت ذا وماشي كلي قو كالحر نبضة وبصاره قوي إذا نقولك واحد يقلب الله قبل يبايدين أرناية كأموسى سبت ذا أحد الله بحبه خطة شيطانية. طيب سب كلونك قرمو قعنك لي سبت بو قعنك سيدا مركا حيالة دا إبليس ودى جيه كل غاقه سيدا حقه يبوض بين نغذين كل خطة دي بيقاتين انتي كليال بدك جعين بيه با كلياشي غاعي كلونك نبيه بو راعي كل كسوب محسن مكاليه يا قدال لقا قبلايا قول لقا قوينايا حتى وقت نقول لها مير ومرمر قال كان عرق مسعون يقان يسوى ملوغ ملوغ لقا قبلايا قول ساسي يا شي قول وحيتني وكداي خطدا حلال ماها قالوا بابا يا كداي والله وقلوا كوا صدح هذا ويسكا موسين بل كوي بيعاناتي وعيرا دي فروحا كان وتكوك باق قلي حلاك با الله الله دمعي محدك والينيس إذا القرآن كله بقول عديي قرآني كلون ككل رتي ولا بابيي سأذو فلحن بالله بابيي أولا ولا بدل إيج يلو أدوية دا كنو دانيار لغا ديغي صدح مالموت بي دانيار هايين مالنتي افرادنا النقبة لغا ديغي وانتي بيغتي اقبالك خيانة داكو سميسي قراني تيري ورك داينا والا بدبادي وحا حرمات الانكو مرنسان داي قراني انا انكلون كان خلدين عند قرقلين وردائنا عنده محلق سميه العلم عند الله وحيو بلنتين لبدباديه قال تعالى كل خجد النبي محمد هيا يهود ويدين ليري واسأل رسول صبا وحد ويديسا هم بنو إسرائيل عن القرية والدقمك ورئيسه التي الدقمدة كان ذهان جرتي حاضرة البحر مضمد موقتا حبي دقنايين إذ قرت يعدون حد قدبين في السبت في الضياد السبت سبت أغارس هذا أي يكون حد قدبين وممنوع كاهي في الوقت بين أغارتين أما حد قدبين أي تأتيه مطمد حيتانهم ما لا يقضي يكلون كيف هو يمد يوما مالنتي أي يوم سبتهم سبت يوما مالنتي أي يؤي ما نيسا سراعا يدوه هابيس إياكر سعطة فرديك بلطي ويوما مالن لا يثبتون أحد يسميني الثلاثية أربعية خميسية جمعة هذا يكون جيراننا لا تأتيهم حبض مروغ للأركمال بدوك الامتحان إلى هذا يري كذلك الصدا يجب عنا تسمي وصبتي ألكوك عن سيرهم مقا عودي كذلك الصدا أن نبلوهم أجر مني بما كي سببتي كانوا النقدين يفسقونك وفلا قوبا سيدا أخيب سمين نواتا وإذ وقتنا خص قالت أمه كهو حيتيري منهم إياقا كميلا وقردي أمستي قردي وعدين أيسي إعدا واغدي أيتيري والكداي كلونكا خيانينا أوامرتي أباك بحينا أي أوحي أجل هذين لما تعيدون محدواني نيسان قوما دب الله إبوينه مهلكهم حلاقا يو دبر قوينا يو أو معذبهم وأدوك كو عذابا يو عذابا عذاب شديدا درا عبارة كلك قلدا آموستي عبارة واللغا قران كرا إنا يوحن خالك آي سرقولك كلونك اللغو سميي إنا ينخالك آي وحلغو قران كرا قلدي إلا هذا شيء أي وانسيك الدايتي أي أريندا كقيل إذي أي عنانو جاذية روحا واتكوت قلي محاد كربتي هي قال لدبر قوين دونا قلدي مركا وحو حديثي سيو جوابين قرح دارك قالوا حيلا وحلوا وعدينا أولا معذرة عذر دارسو إلى ربكم بان عذر دارنين وهذه وقفك حما سامعيو وقفك حماها كواني وايا كالهدني وايا قفنا الله عيسك الأمر بالمعروف هو والله يعاني المنكر حد يردرسي يكون جيرتي تلمانيه واوينا النبي قال لقو تلمامي يامرهم بالمعروف وينام عن المنكر إذن عذر دار لفانك إن أنه كبت بادنه وإبأه وقاده إن سبحانه عز وجل أنك أني من كان عنانا ني بأنه ألاحظ ليناكو لابا وحان ولجل ولعبهم يتقول إنه كبدا ورسان إذا ابدخل إيا سنقولك يكلونك قوصة مين أيانا دم أدواقبنا قولك أنك إسلامي إذن مغلان أما اللقون سندبري يلينا وهذا أبقفك حقه وشيكتي أسوك أدينه اللهم هل بلغت أكو غفلا عذر دار بألأكتي كويا قولك عذر دارنا الله لغانينا إياقنا بلهدي بقايان وأكو دايينا فلما قرت أي نصو حلمامين قردي كلوميسة تضع إيشير قوشي كلونك ما وحي ذكر لغواني بيسر وكلونك إلا بوضي إلا سدو يالي أرق أن جينا وابد باذيني الذين دتك ينهون الرابي أنسي الحما قلدي الحما الرابتي يقبت بادين وقلك إن وناك ليس فارو قيمي جيس آلك حاكو بادايا قلك أرنتا سميي أما قلدي ديدي كاللونك بوابتي وأخذنا قبني الذين وحا ظلمو قردر سدي عذاب بانوكو قبني بإيس دران عذابك والله فصير دون عذاب غلفسا بما كي سببتي أي كانوا النقدين يفسقونك والدين تكبحا وهذا الدين تكربتي من سبت لك اللوميسو من الدين تكبحين أي سبتك اللوميسان كل كاسا ربي يري سبحانه فلما قرت أتو كبري أما كيبيك كبري أنه عنه لغا الرابي قول إذا مبنانا سبتئنا كالوميزتان إيه جوغا قلنا وحان أنريبو يري إيب أدابك اللقو قبطي لهم إياغا كونوا نغضا قردة دانيار خاسئين إذنكو دف إذنكو بحيو دانيار نغضا إياه اللقو يري كلك دانيار نغوشادا أمر كلا فاري أدوكو دانيارنا من نغوم كرتيد ددنا من نغوم كرتيد كلك وحان أود لهين أوامرت عين كان اللو جيدين أيو والتكوين أساقا دانيار كالليقاي وانا لدبر قويي ودانيارها نوجوغا كوي كما دنبايا نحاجر قول الله بدلي مصي باقي نقوته لكن وحالا للنسية فرحمتي يقود الرأي يقول قرشادي عقلي قيلي دانيارنا أفرقود قور داي أبكينا واهيقا قنياي كلك قول الله يوفري جلتي واناقا يالي ورسوهي المتفي سلطان كاوه ما هم الفريسو يسقون هذا العلمي كلك سدح ذاهبين فقفوركو سنساس للاها ويأردائين فيو وايين هرقلي وايين مركي دمنا والحق واسألهم رسول الله وحد ويديسا بنو إسرائيل عن القرية دقم حقه التي قرية كان ذاهان جيرتي حضرة البحر قد من أموقتا إذ يعدون مركي حد قدبينه في السبت سبت ذا أغارة شدادة أي كو حد قدبين إذ قرب أي كو حد قدبين أي تأتيهم مطمئ حيتانهم كلهم ذاذي يوم سبتهم مالين تسبتي أي سنايين شراعا يدو داليس وهي هابيسا تلكبضتي ويوم مالين لا يثبتون أي سبتي أي سنين لا تأتيهم ومن ميسا كلونك كذلك ساسا نبلوهم أجربني لما كي سببتي أي كانون نقدين يفسقون هو الدين تكبع وإذ وقتنا أشك قالت أي تري أمة كوح منهم إياك كميدة لما تعيدون محذواني نيسان أو من دد الله إبوين ومهلكهم خغايو أو معذبهم ونارايو عذابا عذاب شديدا درا قالوا حيرادين محذواني نينا معذرة عذر دار شأن إلى ربكم وعذر دارنين وحجادة أن لقلت نذاك بحينين يا ولا علهم فالمذنان توضع إياك اللارك إن أي تقول ألاك بقى فلما قرتي أي نسوء اللوبين ما وحي ذكر اللغواني به ماغا أنجينا سمطة بحيني الذين أخيارتا ينهون الرابي أنسوا فمانتي حقا ذي الرابي فأخذنا قباني الذين أرداشا ظلموا قردر صدي عذاب بانكو قباني بإيس درا بما كي سببتي أي كانوا النغدا يفسقونك ودين تكباعا فلما قرتي أي أتوا كبرين أما كي حقي نهول لك الرابي أنو حقيسا أيان قلنا أنيري فهم إياقا كونوا نغضا قرادة تانيار نغضا خاصين إذن كو الدلوغي ودفنكو بحيو وإتا أذن ربك الله يبعثن عليهم كوحاوية أغيسيس وإله بنو إسرائيل الشاقي أما مسلم هالنغضا أما قال هالنغضا إلى قيام ذا أي كدعضا أيام بميت الديالوغو سلدايا أما قال هالنغضا سيدي هدلر وكاله أما مسلم هالنغضا سبي صلاح الدين الأيوبي يدك في سيناي وكاله مركا ووح بلنا سببتنا وحاول يجيب هقاق اللقواي قال تعالى فبوحي واذكر رسول الله وحاشاكتا إن وقت تأذنا وغيسيي ربك ربك وح وغيسيي ليبعثنا إنو الله بحين دونو عليهم بنو إسرائيل كوركوضا إلى يوم القيامة قيامة مالين تهدى إنت اللقا قارو من أيال لغو بحناية يصومهم لدنسية سوء العذاب عذاب كنوحهم لدنسية إن ربك أذيك ربك تسريع العقاب حنون ألا تتجيو وإنه إذا لغفور ألا دافد بدنه رحيم النحارسو وقطعناهم وأنك لقينا في الأرض بل كنوكوك لقينا أماما يبقى حيالا ومن المقالا وأدونك كتال ومن يهود أجوك لما أركو من محاكمة حتى وقوة الأرورين أيو قارب قبل لكين أيو من محاكمة الصالحون ضدير ونكسن وأجيري ومن محاكمة دون ذلك قوة ونكسن قوة كسوك يوحون حر قلق أسار ربي سبحانه فضلوناهم واجر ربني بالحسنة ونغيالي برواق اللغو جرب والسيئات حمان اللغو جرب لعلهم مدنان توضعيني يرجعون قبقا كالنغضان قل كاللبدي مبنى في عواية فخلف وحد مري من بعدهم كوه ركال خلف لام كمركي للربا فرع نوه خلف هدين ليرانا فرع في عوه قل كخلف فرعهم ورثوا وحي لحلين الكتاب كتابك تورادها أيي لحلين هدي كتابك لحلين كتابك سلوها وغمايا دغمين يأخذون وحي قادنا ين عرض هذا الأدنى شيئا هو سينتبضا بالبركيسة ووحي لفتا الدون يوحى سي قادنا ين عزيمتي يدين تتوسو دغمي ما ين هدين ليلة ورمحاتي دنويا ليسان شريعة وغلحان ايسان وقل ديان ايسان ويقولون وحيديه جيران سيغفر لنا وان لو نافايا نغفر ذنوبك عن تاليكو جيرتا ومن يغفر ذنوب إلا الله إلا أبا وحدافون حتى نوحا سيحلال ايسان إن ايقف قلان الدنيا دفا الصعدة وإياتهم حدو ايمادو عرض بربر مثله كيهر الله ميدا يأخذوه وقادنا ايا إلا وحو يري ألم يؤخذ ميان لقبان عليهم كركوضا ميثاق الكتاب كتابك ميان بلن أذك لقبان الله يقولوا إن أيان أرد على الله أبوين كرك إلى الحق ما هان وعكر سيغفر لنا من حوليه أيها المغفرة هايزة إلى الحق ما هان وعكر هو درسوا مويا أخر ما فيه كتابك تورادا كديس وحكويا ميايا أخر والدار دارتي الآخرة تدن بيس الجنة يا خير في عنام بدل للذين ددك يتقون إسئل علينا يا الكبر والمعاصي وحطام الدنيا إسئل علينا يا فلا تعقلون مويدا قرني والذين أخيارت يمسكون كلك بالكتاب كتابك ددك كلك أو أقاموا الصلاة صلاة توسية إنا أنك إباء لا نضيع ديع مينو أجل المصلحين ددك الدنيا وناجية وناك كشقية أبالكو ذا ضيئ مينو أفلا تعقلوا هو إذا هو حقرني والذي